السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم ما يتعلق بالسحر والكهانة وما في معناهما وحكم ذلك وما يتعلق بعلاج المسحور وما إلى ذلك في مسألة النشرة. نعم، من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 74: ما حكم السحر والساحر؟ والجواب: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. نعم، يكفي. هذا السؤال: ما حكم السحر والساحر؟ يعني هل السحر كفر؟ وهل يكفر الساحر؟ وهذا سيأتي تفصيله. ومعنى السحر في اللغة ما دق أمره وخفي سببه، وهو في الشرع تعاويذ ونفث وعقد تعقد ليؤثر ذلك على المسحور، كأن يفعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، أو ما يحبب المرأة إلى زوجها، أو ما يضر المسحور، أيا كان هذا الأمر، وهو محرم في كلا الحالين. والصحيح أنه كفر كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. وهو يؤثر، يمرض ويقتل ويشعل الفتن ويفرق بين المرء وزوجه، أو يجمع بينهما أو بين الحبيبين كما يدعون، وكل ذلك لا يكون إلا بتأثير الشياطين وبإذن الله الكوني القدري لا بإذنه الشرعي، لأن ثمة فرقا بين الإذن الكوني القدري، هذا لا يرضاه الله، وبين الإذن الشرعي، وهو ما أمر الله به. ولذلك يقول تبارك وتعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فإذا هذا العمل قد يصادف قدرا فيحصل منه تأثير، وهو نوعان: تخيلي وحقيقي. والتخيلي هو أن يسحر أعين الناس فيرون أمرا يدجل به على الناس ويضحك عليهم، كما يفعل بعض البهلوانيين في بعض البلاد مما يسمى بأعمال تعمل في السيرك وما إلى ذلك. فقد يمسك حجرا فيجعله دجاجة مثلا أو بيضة أو يجعله نقودا أو نحو ذلك، وهذا كله بإيحاء الشياطين كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فأثر ذلك في تصرفاته الدنيوية ولم يؤثر ذلك فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله بعض أمور الدنيا، لكن كما قلت لا تأثير له في رسالته أو في وحيه، في الوحي الذي نزل عليه أبدا، وهذا ثابت في الصحيحين، ولا يعارض فيه إلا بعض المدارس العقلية كالمعتزلة ومن نهج نهجهم من العقلانيين المعاصرين كصاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام ونحو ذلك من الذين يخضعون السنة لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. ونحن نقول إذا صح الحديث عملنا به ولو خالف عقولنا، والوحي أو النقل لا يأتي بما تحيله العقول، بل قد يأتي بما تحار فيه العقول، لا يمكن يقع أمر مستحيل، إنما يقع أمر قد تحار فيه بعض العقول الفاسدة، ومنه السحر. السحر حق له تأثير بإذن الله تبارك وتعالى كما ستسمعون في بعض الأدلة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الأمر يتطلب أن نرجع إلى الآيات التي قبل من قول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدلت هذه الآيات على أن السحر يؤثر بإذن الله وهو النوع الحقيقي، فقد يمرض وقد يحدث فتنا بين الناس وقد يموت به أشخاص، وذلك بطريق استخدام الشياطين، وهذا كله بعد أن يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك استنتاجا من هذه الآيات، ذلك الأمر يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنهم نبذوا، يعني السحرة نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا، والأمر الثاني أنهم اتبعوا ما تمليه عليهم من الشياطين، ولذلك فإنهم كفروا بذلك، تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا ماذا؟ اتبعوا ماذا؟ الشياطين، اتبعوا الشياطين. وهناك وجوه سبعة لعلنا نقرأها عليكم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، تتعلق أوردها المؤلف نفسه في كتابه معارج القبول. المهم أنك لو تتبعت الآيات التي تحرم السحر لوجدت أنها تدل على كفر السحر والساحر. السحر كفر والساحر كافر، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. انظر إلى الآية: ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا كتاب الله، أعرضوا عن كتاب الله، واتبعوا ما تتلوه عليهم من؟ الشياطين. اتبعوا ما تتلوه عليهم الشياطين. وهذا كفر بنص القرآن، كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. والسحر لا يؤثر إلا بعبادة الشياطين بعد أن يعبد الساحر الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا عبدهم أو صرف لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله، عندها قد يحصل تأثير بإذن الله تبارك وتعالى الكوني الإيش؟ القدري، لا بإذنه الشرعي، لا بإذنه الشرعي. ولذلك يذكر عن السحرة أنهم ربما إذا جاءهم الساحر، إذا جاءهم المريض أو الذي يريد أن يتعالج عندهم كما سيأتينا في النشرة، يقول له: اذبح ديكا أو دجاجة لونها كذا وكذا، أو خروفا شكله كذا وكذا، ولا تأكل منه، ولا تسم الله، لا تذكر اسم الله عليه. وهذا كفر في حد ذاته، لأنه يتقرب به إلى من؟ إلى الشياطين، يتقرب به إلى الشياطين. ولذا وكما قال تعالى: وما هم بضارين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهي التولة، وهي نوعان: سحر الصرف وسحر ماذا؟ العطف. الصرف يصرفون بسحرهم الزوجة فلا يتمكن من مضاجعة زوجته إذا أراد أن يجامعها، وإذا به لا يستطيع، هذا يسمى ماذا؟ الصرف. والعطف يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته، وهو التولة. ولذلك ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى والتمائم سيأتي تفصيلها، وأما التولة فإنه ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الزوجة إلى زوجته أو العكس، يفرق بينهما، وهو ما يعرف بسحر الصرف وسحر الإيش؟ العطف. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني القدري. فيتعلمون وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي هذا العمل كفر، فإياكم وإياه. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من تعلمه وابتاعه، ما له في الآخرة من خلاق، ليس لماذا ما له في الآخرة من خلاق؟ لأنه لا يقع إلا بعد أن يكفر صاحبه بالله، كأن يهين المصحف، يبول عليه، يلقيه في النجاسات، يعني يقطع آيات القرآن ويكتب بينها طلامس ونحو ذلك، ونحو ذلك مما يفعله هؤلاء المشعوذون. ما له الأخذ من خلاق، أي ليس له نصيب عند الله تبارك وتعالى. تفضل كمل القراءة. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره، تأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، بل وفي القرآن، في القرآن كما سمعت من آية، فيتعلمون منهما ماذا؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قوله يتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم. فإذا يعني هو لا شك أنه كفر، هذا بالنسبة للسحر. وأما الساحر، اقرأ. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. يعني يقول المصنف هنا لعله أخذ بالقول الثاني المروي عن الإمام الشافعي، أنه إن كان بعبادة الشياطين وصرف شيء لهم من العبادات فهو كفر، ويكون الساحر كافر أيضا، كافرا أيضا. وأما إن كان ببعض الأدوية والأشياء التي توضع كيماويات نحو ذلك فهذا دون الكفر، إلا إذا قتل فإنه يقتل بناء على ذلك. وهذا التفصيل هو منسوب إلى الإمام الشافعي. أما الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله فإنهم يرون كفر الساحر بدون تفصيل، يرون كفر الساحر بدون تفصيل. وسيأتينا في الفقرة التي بعد هذه يعني أن حده ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وهذا هو القول الصحيح والقول الراجح من أقوال أهل العلم في أن الساحر كافر وأن السحر كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس. طيب، والسبعون بعد المئة. لعلنا نقف عند هذا، والسؤال الخامس فيه تفصيلات أكثر فنقف عند هذا. الخلاصة أن الذهاب إلى الكهان والسحرة والعرافين محرم، والمنجمين كل ذلك محرم، والإيمان بهم وتصديقهم كفر بالله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واتيان هؤلاء السحرة والمنجمين كفر، وزيارة مواقعهم المبثوثة في القنوات مع تصديقهم كفر بالله عز وجل. وهناك وعيد على من أتاهم حتى ولو لم يصدقهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيحرم أن نذهب إلى الكهان أو السحرة أو المنجمين أو الرمالين أو العرافين، كلهم يدعون علم الغيب، ومن صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر بالله وبرسوله كما سمعتم الأحاديث. نعم. أسئلة؟ نعم خلاص، لا أسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما موقفنا من الأفلام التي فيها تعليم للسحر التي انتشرت كثيرا في هذه الأزمان؟ يحرم النظر إليها، فمن نظر إليها حتى ولو لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأما من نظر إليها وتعطاها وصدقها فهذا فقد كفر، والحديث على ظاهره، وإن كان البعض يرى أنه من أحاديث الوعيد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم دعوة الناس لقراءة القرآن بعد بناء البيت الجديد تبركا بالقرآن الكريم؟ هذا كله من البدع التي أحدثها الناس، فجمع الناس ودعوتهم وصنع ولائم لهم ليدعوا لك في بيتك أو يقرؤون شيئا من القرآن، لا شك أن هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدع أخطر من المعاصي، هي كلها بريد الكفر، سواء البدع أو الإيش أو المعاصي، لأنها قد تنتهي بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله. تبدأ يسيرة بدعة صغيرة ثم لم تلبث أن تكون بدعة كفرية. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، وهذا في الغالب البدع لا يتاب منها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صح هذا القول الذي يقول فيه صاحبه إن الخلاف في كفر الساحر خلاف لفظي؟ لا، ليس خلافا لفظيا، بل هو خلاف حقيقي. والشافعي رحمه الله له وجهة نظر، إن هو يتفق مع الجمهور، مع أن إذا كان عن طريق الشياطين فهو كفر، هذا بالاتفاق لا خلاف فيه، لا خلاف في أن الساحر إذا كان يتعامل مع الشياطين، وأنه إذا كان سحره بصرف شيء من أنواع العبادة للشياطين فهذا لا خلاف فيه، لا نقول خلاف لفظي، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف في عند الشافعي أنه إذا كان بغير استخدام الشياطين، كان يكون بواسطة بعض الأدوية أو الكيماويات وما إلى ذلك، فهذا الذي فيه الخلاف. لكن في الحقيقة لو تأملتم وضع السحرة فإنهم جميعا لا بد أن يكونوا يتعاملون مع من؟ مع الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الفرق بين فعل السحر وتعلمه، وهل كلاهما كفر؟ نعم. وما يعلمان من أحد، اجعل الآية هذه نصب عينيك، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه أبدا بحال من الأحوال، مهما كانت المبررات. وسيأتينا في الباب الذي السؤال بعد هذا والسؤال عن النشرة توضيح ذلك أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. الخلاصة أنه يحرم تعلمه وتعليمه ولو لم يتعاطى، أصلا تعلمه لا يتحقق إلا بعد الكفر. أنا أخبرني أحد الذين كادوا أن يقعوا في حبائل السحرة، وصل إلى مرحلة طلب منه أن يكفر بالله، وهنا أخونا في الله رجع وتاب إلى الله عز وجل وابتعد عن هذا الساحر الذي يريد تعليمه. يعني يقول وصل المرحلة أنه يدعوه، قال له هات المصحف وبل عليه، ائت بالمصحف وبل عليه، تبول على المصحف. ناهيك عن أمور أخرى كالذبح للشياطين ويعني النذر لهم ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل نحكم على الساحر بالخروج من الملة أم نكل الحكم عليه للقاضي، وكيف نتعامل مع الساحر؟ نعم، هو يحكم عليه إذا ثبت أنه يتعاطى السحر فهو كافر، لكن لا ينبغي أن يتسرع أحد في الأحكام على الناس إلا بحكم قاض، إلا بعد حكم قاضي. نحن نقول الساحر كافر أيا كان مهما كان، أما الشخص المعين قد يدعى عليه أنه ساحر وليس بساحر. والسحر التخيلي هو نوع من أحيانا قد يكون نوع من الخداع أو الحيل أو الشطارة زي ما يقولون أو الفهلوة، يعني قد يكون لا يتعاطى لا يتعامل مع الشياطين لكن عنده لباقة بحيث يضحك على الناس بطريقة تصل إلى ما يشبه ماذا؟ السحر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من هم المأذون لهم بالسحر؟ كيف؟ من هم المأذون لهم بالسحر؟ لا يؤذن في السحر لأحد، السحر كفر، ولا يجوز أن نقول أنه أذن لأحد بالسحر البتة، لا يمكن لا بأي حال من الأحوال أن يؤذن لأحد بالسحر تحت أي ذريعة حتى ولو قصد العلاج، كما سيأتينا في باب النشرة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز في العقد الذي يكون بين المؤسسة التعليمية وبين المدرسين أن تكون هناك غرامة مالية على من فسخ العقد قبل إتمام مدته؟ هذا الذي يسمونه الشرط الجزائي لا ينبغي، ولا لا ينبغي، لكن ينبغي يجب على الجميع أن يوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر من الله عز وجل. لكن لو قدر أن أحد الطرفين يعني لديه ظرف يمنعه من الاستمرار أو أنه وجد شيئا أفضل أو نحو ذلك، ينبغي للطرف الثاني أن يقيله، ليس من باب الوجوب وإنما من باب يعني الإحسان إلى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فلو يعني مثلا لو أن هناك بيع، لو أن ثمة بيعا بين شخصين ثم بدا للمشتري العدول عن البيع، هو الواجب إتمام العقد، لكن لو أن البائع أقال أخاه وقبل عذره فهذا شيء عظيم يثاب به عند الله عز وجل. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك أخ له صيدلية، هل يجوز له أن يجعل صليبا أمامها إشارة إليها؟ إشارة إلى إيش؟ إليها، إلى الصيدلية. لا يجوز تعمد رسم الصليب، محرم، ولا يجوز رسمه من أجل تحت أي يعني مبرر كائنا ما كان، لا يجوز. لكن ننبه هنا على مسألة: بعض الشباب يبالغ، كلما رأى رسمة قال هذه صليب، قال هذه صليب. واحد من الشباب يقول: الحرم في صليب. قلت: وين؟ أرنا. فأنت إذا رأيت شيئا اشهد على مثل هذا، مثل الشمس، أو اسكت. أما أن تأتي ويخيل إليك أن كل رسمة صليب، فقد يقع شيء يشبه رسمة الصليب وليس بصليب بسبب يعني وضع الرسمة على شكل معين، وليس هو من الصلبان ولا يقصد صاحبه الصليب أبدا بحال من الأحوال. فالتسرع بهذا لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: ما الذي يترتب على من قال إن القرآن مخلوق؟ من قال إن القرآن مخلوق يكفر، لأنه يكذب الله عز وجل عندما قال حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله عز وجل. من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. لكن هنا نفرق بين الحكم على المعين وبين الحكم على العموم. فالسلف يقولون: من قال إن القرآن مخلوق فإنه ماذا؟ فإنه يكفر، لأنه بهذا يكذب القرآن. لكن لما يؤتى إلى معين يوقع في هذه المسألة فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة وأما أن يحكم عليه ابتداء بالكفر بناء على أن سمعنا أنه يقول كذا أو أنه يقول كذا، لا. أما الحكم العام على من قال بخلق القرآن فهو الكفر ولا شك. دائما يعني لا نتسرع في الحكم على المعين. أضرب لكم مثالا. أولا أنبهكم: لا أسمح بالتصوير، لا أسمح بالتصوير. ومن أراد الدرس له أن يأخذ الفيديو الموجود في الحرم، أما أن يصور صور فوتوغرافية فلا، لقصد الذكريات ليثبت أنه سمع كذا أو وقف في مكان كذا وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلنحذر ولنتنبه لهذا. لكن ما تأتي في باب النصح إلى شخص مصور تقول يقول له: تعال يا ملعون، أو أنت لعنك الله. لا لا لا، بين له الحكم واذكر له الأحاديث دون أن تحكم عليه بشيء هو قد لا يعرف حكمه أو لم يستوعبه، فانتبهوا لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: زوجان اختلفا في تسمية بنتيهما، فلمن تكون أحقية التسمية؟ والله الأصل في هذا التفاهم بين الزوجين، ولا يتمسك كل برأيه، وإنما يفعلان مقاربة ترضي الجميع. وفي الحقيقة أن الأولى بالتسمية الأب، لكن مع هذا ينبغي أن يتفاهم مع زوجته، إلا إذا كان أحدهما يريد اسما فرنجيا أو اسما من أسماء الأعاجم الكفار، لا أقصد كل الأعاجم، هناك أسماء عجمية جائزة مثل إبراهيم ومثل يعقوب ومثل إسحاق. نعم. لكن أن مثلا يأتي واحد ويسمي ابنه أورانس أو لورانس، أنا أعرف واحد مسمي ابنه أورانس ولورانس وأظنه ألزم بتغيير الاسم. فلا ينبغي للمسلم أن يسمي الأسماء الأفرنجية والغربية. وهناك أسماء يعني غريبة على المجتمعات، يعني لا ينبغي للمسلم أن يسمي لارا ويارا وفارا وما أدري ما، هذه أسماء كلها ما تجوز يا أخي. سمي الأسماء العربية الإسلامية الأصيلة، سمي زينب، فاطمة، رقية، عائشة، حفصة، أو أي اسم عربي فصيح، اسم عربي فصيح. أما أن تعمد إلى الأسماء التي اشتهر بها الكفار فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل يجب تغييره فورا. كذلك من عبد لغير الله، كمن يسمي عبد الموجود أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد كذا وعبد الحسين أو عبد علي، هذه كلها يجب تغييرها فورا، يجب تغييرها فورا. نعود إلى السؤال، ينبغي للزوجين أن يتفاهما في هذه القضية. وأنا أقول لكم ما بالنسبة لي، أنا أتشاور مع زوجاتي في أمور كثيرة، لكني أعطيتهن قاعدة، قلت كل شيء نتشاور فيه في حدود ما يرضي الله عز وجل ما عدا تسمية الأولاد والبنات، فهذا اسمحن لي أن لا أفوض أحدا منكن في ذلك، أخشى أن يفرض اسم على واحدة ثم تأتي وتقنع الناس به، فيعني وهو غير لائق. أقول الأولى للزوجين أن يتفاهما وأن يعني يتشاورا فيما يعود عليهما بالخير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قراءة القصص والروايات الخيالية عن قبائل وجماعات من الجن في الكتب المتداولة في المجتمع؟ هذا كله لا يجوز، وهذا إضاعة للوقت، وفي نفس الوقت كلها أكاذيب، كلها أكاذيب لا يجوز تصديقها ولا قراءتها بحال من الأحوال. جزائر واق الواق، خرب، كلام فارغ، كلام فارغ، لا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بمثل هذا. يا أخي اقرأ الكتاب، اقرأ السنة، اقرأ كتب السلف التي تعود عليك بالخير. أما أن تشتغل بهذه التخيلات من قصص الجان وما إلى ذلك، فهذا ضياع للوقت، وقد يكون فيه كفرا تصدقه من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. نعم. وقد تضر أولادك، يعني عندما يقرون هذه التخيلات ويصدقونها وربما يتراءون بها في الليل وفي المنام، عودهم على قراءة كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسير السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك أخ يقول: أعمل في مطعم ونوزع فيه لحما غير حلال، ما حكم توزيع هذا اللحم وهل يجوز لي العمل في هذا المطعم؟ لا يجوز لك العمل في هذا المطعم إلا إذا كان الطعام الحلال مستقلا عن مكان هذا الطعام المحرم. فأما أن توزع الطعام الخنزير أو الخمر أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، محرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، فكذلك الخنزير وسائر المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز إقامة صلاة العيد أكثر من مرة في مسجد واحد مع اختلاف الساعة؟ إذا كان السبب ضيق المكان، إذا كان السبب ضيق المكان كما هو الحال في كثير من الدول الأوروبية، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. وأما إذا لم يكن ثم تضيق المكان، فلا يجوز تعدد الجماعات لا في العيد ولا في الجمعة. نعم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.